السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا ليكم من روم ام سي ديالوج عبر البالتو. وكان خفيا على الجميع، لم يعلن في الأجيال السابقة كما أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه، اللي هو بولس. طبعا هو الرسول القديس والنبي القديس الذي جعل من نفسه قديسا. هذه المسألة، هذه النقطة كارثة على فكرة، هذه النقطة كارثة لمن كان يعقل من من من النصارى. هذه تؤكد 100% إنه هذه الكتابات كل العهد الجديد كلها قائمة على أساس فكر بولس وليس فكر المسيح عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي الحبيب، بارك الله فيك محمود، لاقت معك، السلام عليكم. طيب، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت يا عمنا الحبيب أبو السهيل، ربنا يبارك فيك. إذا هو السر إن الأمم أيضا مشتركين يعتبر في رفع الذنوب، ده اللي هو عايز يقوله، ان المسيح للعالم كله والكلام ده كله. يعني هو حول رسالة المسيح من اليهودية الى العالمية. طيب تعالوا نبص برضو في كلام بولس هنا. بص عنا حبيب بصير بيقول ايه، لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله، لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الظهر ولا من عظماء هذا الظهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل كل الظهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد يسوع، لو عرفوا لما صلبوا رب المجد يسوع. أنا عايز أسأل بس سؤال في البداية، هل بولس الرسول في خلال 14 رسالة، لو حسبنا من ضمنهم رسالة العبرانيين، استشهد بأي نص من العهد القديم او باي نبوءة من العهد القديم وقال ان دي عن يسوع؟ هل حد يعني حضراه حاجة زي كده؟ هل في رسائل بولس الـ14 اي نص من العهد القديم استشهد بيه ان النبوءة ديت عن يسوع؟ ليه بقى انا بقول كده؟ بصوا التفسير بيقول يا شباب، بحكمة الله في سر تساوي حكمة الله هي تدبير الله للخلاص، أي تجسد وفداء المسيح، وبالصليب تم اليهود خلاص اليهود والأمم. الكلام اللي عمنا بصور قاله، وصار لهم ميراث السماء لمدنا، وهذا هو الإنجيل الذي يبشر به بولس، وكان هذا سرا مكتوما منذ الأزل، لم يكشف لا لليهود ولا للأمم بل ولا للملائكة، واحتفظ به الله سرا حتى لا يفسد الشيطان خطة الصليب. ذال هذا الأمر سرا على غير المؤمنين وعلى الأشرار والأطفال في الإيمان. هو سر لا يدركه العقل البشري وحده دون أن يستريب بنعمة الروح القدس، وبالروح تنكشف ما عده الله لنا من مجد وتدبير للخلاص أزلي ومش عارفة إيه والحكاية والرواية. عارفين يا جماعة الكلام ده يدمر إيه؟ اللي على السمع بس يكتب له واحد. كلام بولس الرسول ده بيدمر إيه؟ لا هو استشهد بنبوءة الملعون مش ان هي عن يسوع، هو بس ذكر ان المعلق ملعون من الله ونجس، هو بس خد حتة دي بس ما قالش ان يسوع هو اللي كذا. هو بيقول بس المسيح ابتدانا وصار لعنة، لان انتوا عارفين يا جماعة ان المعلق ده هيكون ملعون ونجس، ان هي مش نبوءة، هي مش نبوءة. تعرفوا ان يا شباب كلام بولس الرسول يدمر اي نبوءة جاءت في العهد القديم تتكلم عن الفداء والخلاص. كلام بولس الرسول يدمر ما جاء في اشعياء 53 بدون ما تشرح اشعياء 53 من غير انت مش محتاج تشرحها خلاص. انت يجي مسيح يكلمك في اشعياء 53 قوله لا شكرا حضرتك، تعالى كلمني في كورنثوس الثانية على طول كده. ما انت حاجة من الاثنين، يا تقول لي ان اشعياء 52 ان هو يا فيصل يحمل آلامنا ومش عارف ايه اللي يحصل له وايه اللي يحصل له وي وي والكلام ده، تقول لي عن شخص وان دي نبوءة في العهد القديم، والنهاردة جاي بولس الرسول بيقول لي ان ده سر لم يظهر لا للامم ولا لليهود بل ولا للملائكة. مش موضوع كده يا فامباير، ده كده بيدمر لك اي نبوءة. يعني بص يا جماعة معايا، نبوءة اشعياء 52، اشعياء 52 اهي، سوف انا اجيب لكم النبوءة. لا هي في كام 52 يا جماعة؟ النبوءة اللي هي بتاعت اما اثامنا فحملها واوجعنا مش عارفة ايه 53 ماشي اهو. كلنا كغلم ضللنا ملنا كل واحد لطريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا، ظلم هو فتزلل ولم يفتح شاه، تساق الى الذبح وكان نعجل صامتة امام جثتها فلم يفتح فاه، ومش عارفة ايه، وقاعد يتكلم عن شخص المسيحيين بيستشهدوا ان النبوءة دي عن يسوع. تمام كده؟ اذا انت يا مسيح لما تيجي تثبت لي ان اشعياء 53 دي عن يسوع يبقى ده مش سر يا عمنا الحبيب ابو سهيل، يبقى ده ما هو السر، يبقى انت كده بتكذب كلام اشعياء يا اما بتكذب لبولس، اختار لك واحده من الاثنين. ما هو ده يا سر. بتقول ايه كمان انت في التفسير؟ بتقول لم يعلم لا للملائكه، الملائكه كمان ما يعرفوش ولا اليهود ولا الامم، يبقى ده سر. يعني معنى كان العهد القديم لم يتكلم عن اي نبوءة عن الفداء، مش بس كده ولا الشياطين، ده انت كده بتكذب يسوع كمان. كذب يسوع؟ يسوع لما ظهر بحسب انجيل لوقا لتلميذي عمواس قال لهم ايه؟ يا اغبياء، وبدأ يفسر لهم الكتب، يا بطيء الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتألم ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه. طب ازاي المسيح يتألم وازاي توضح لهم الكتب وازاي ان بولس بيقول انه يسر والكلام التفسير اهو يا عمنا الحبيب اهو، سرا مكتوما منذ الازل لم يكشف لا لليهود ولا للامم بل ولا للملائكة، واحتفظ به الله سرا حتى لا يفسد الشيطان خطة الصليب. خلاص يا عم شكرا، يبقى ده سر، يبقى مفيش نبوءات. سر يبقى مفيش نبوءات، بس كده. لان انا عند الشيطان راجل قارئ للعهد القديم بدليل ما جاء في قصة لوقا في تجربة الشيطان لما قال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك، فالشيطان قارئ الكتب، فمش معقول الله هيحط نبوءة وهو عارف ان الشيطان بيقرأ العهد القديم وقارئ وفاهم. طب الحاجة الاخطر من كده، اشعياء 53 دي يا شباب ايام ما نزلت اشعياء 53 دي النبي اللي اتكلم بالكلام ده. يعني انا دلوقتي يا جماعة هفترض انني نبي من انبياء الكتاب المقدس وعمال ابشر الناس واقول لهم اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن اذ جعل نفسه ذبيحه اسم يرى نسلا تطول ايامه. مفيش ولا واحد فيكم كده، ولا واحد فيكم يعني بتسمعوني هتقولي لي مين ده؟ ولا واحد فيكم هيقول مين ده؟ ولا هو مثلا النبي قال الكلام ده فهيجي واحد يقول له طب ايه معنى الكلام ده؟ هيقول له علمه علمك عند ربنا. والله انا ما اعرف هو جالي كده بس انا مش مطلوب مني اكتر من كده. طب انت بتقوله لنا ليه حضرتك؟ والله هو المطلوب مني كده. طب احنا نحفظه ولا نعمله ايه حضرتك؟ مش عارف والله بس المطلوب مني اني ابلغكم. طب ده يعني ده اسميه عقل ايه؟ انا اسميه عقل ايه ده بقى؟ ده بيفكرني بايه يا جماعه؟ بيفكرني بحاجه، ان بحسب الايمان المسيحي زي ما انتم عارفين ان التلاميذ امنت ان المسيح هو الله لما بطرس قال له في متى 16:16 انت هو المسيح ابن الله الحي. ودايما كنا بنحب نسال السؤال ده، ان جاء في رساله العبرانيين 1:1 الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي جعله وارث لكل شيء. يعني ايه؟ يعني انا عندي ان الله سبحانه وتعالى طول عمره بيرسل الانبياء، فجاه انا كانسان يهودي لقيت قدامي الله بجلاله قدره في وسطيه، طبيعي ان انا هساله سؤال منطقي، يا رب جاي ليه؟ صح ولا انا غلطان يا جماعه؟ انت طول عمرك بترسل الانبياء كاني يا جماعه مدير في شركه، وعلى طول لما بيعوز مثلا من شركه تانية طلب بيبعت المندوب بتاعه. انت متعود يا فامباير ان مدير الشركه لما بيعوزك بيبعت لك المندوب بتاعه، فجاه لقيته هو بنفسه جاي لك، اكيد هتنفجع. او هو جاي في السكه كده تقول خير يا رب، اكيد في كارثه حصلت، اكيد في بلوى حصلت. نلاحظ ان ولا تلميذ قال له انت جاي ليه، ولا تلميذ قال له انت جاي ليه. مش بس كده، واللي اكد يا جماعه ان الكتاب المقدس ده كلام باطل، وانا قاصد بكلمه كلام باطل ما جاء في الاعمال 1:6. عارفين ايه هو النص ده؟ بياكد ان القصه كلها مؤلفه. بعد الفداء وبعد الصلب وبعد كل ده لسه بيسألوا سؤال واحد، أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ يخرب بيت غبائكم، أمال هو نبوءات إيه اللي عمال يوضحها لكم؟ ده أنتوا المفروض اكتشفتوا إن هو مش جاي عشان يرد الملك لإسرائيل، أنتوا اكتشفتوا إن هو كان جاي عشان الصليب عشان يفديكوا. اتفضل يا حبيبنا يلف. حقا ورحمه. أما هم المجتمعون في صوت إخوة سألوك قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ أنت واخد بالك محمود إن هم لسه بيبصوا إن هو المسيح الذي سوف يحارب الرومان ويرد الملك، رغم إن هو وفقا للوقا بعد القيامة لوقا 24 حيا الله فيصول لوقا 24:44 فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يهوذا نزل لي كده لوقا 24:44 صح، فهمهم النبوات عنه. طب النبوات اللي عنه ان هو ايه؟ جاي يموت عشان يخلص خطيه البني ادمين والكلام ده صح. وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. شرح لهم كل يتعلق به محمود جميع، حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. لسه بيسألوا هترد الملك امتى بعد ما فهموا الكتب وفهموا جميع ما قيل عنه ان هو مش جاي لملك ولا حاجة. معاك المايك. وطبعا حياك الله يا حبيبنا يلف، احسنت اخر حبيب. وطبعا انت عارف ان الرد المسيحي هيكون كالآتي، انت عارف ان التلاميذ دي ناس بسيطة وكانوا اغبياء، كانوا اغبياء. المسيح عمال يقول لهم ان انا حموت وهم ما بيفكروش غير في ايوه، بس هم اغبياء برضو. عارفين يا جماعه عامله زي ايه؟ والله العظيم زي ما بكلمكم، تخيلوا كده مثلا يطلع الاونر يقول يا جماعه انا هقفل الروم، انا هقفل الروم، وتلاقي مثلا يعني اخونا مثلا فامباير ده مش ادمن مثلا، وفامباير عمال يقول ايه؟ طب انا لما اكون ادمن في الروم دي انا لازم ايه اخد مايك واطرد فلان. حبيب قلبي ده الامر بيقولك هقفل الروم هتنقفل وانت عمال تفكر انك هتكون ادمن. ده نفس منطق التلاميذ. راجل بيقول لهم انا جاي اموت واقوم، وهم يقول لك طب لما يجلس على الملك مين اللي هيجلس على اليمين ومين اللي هيجلس على الشمال، وهنبقوا مين بقى فينا اللي ماسك المال ومين اللي ماسك كذا ازاي؟ انا مش فاهم صراحه، انا مش فاهم صراحه الناس بتفكر بجد ازاي والله. وبولس كده جه نايل الدنيا، يعني بولس لما قال لك ان ده سر كده نايل الدنيا بالسر اللي حطه ده. لو ايه بقى سبحان الله، لو تروح لنفس المفسر ده يا شباب، نفس المفسر والله فعلا ماذا تسوين وتشوفون، لو تروح لنفس المفسر ده لما يوحنا قال وانا قد رأيت وشهدت ان هذا ابن الله، يقول لك يوحنا اعترف ان هو الله. لما قال هذا هو الذي يرفع خطية العالم، يوحنا علم انه هو اللي هيخلصنا من خطية العالم. لا يوحنا عرف يعني اه. وانت ترجع بقى لما تيجي تفسر كلام بولس يقولك ده سر. هو انت يا عم المفسر ماشي بدماغك؟ هو مفيش حد هيقرا وراك خالص مثلا؟ تعالوا نشوف المفسر قال ايه يا جماعه في النصوص اللي بتتكلم عن الوهيه المسيح مثلا. نجيب نفس المفسر كده في يوحنا مثلا واحد، يوحنا عهد جديد اه، يوحنا واحد لان الناموس انجيل يوحنا وهذه شاية يوحنا فسألوهم لا في بيت عريا عنيا عريتي بس وفي الغد كانوا اها بص بص الله انت عسل يا انطونيوس فكري. بيقول لك ايه هنا نجد شهادة علنية من المعمدان ان المسيح هو ابن الله المسايا المنتظر، ولان المعمدان عرف انه ابن الله قال انا لست اهلا ان احل ثيور حذائه. وهذه لا تقال عن انسان مهما كان مركزه، وقال عنه سيعمد بالروح القدس ومن الذي له السلطان سوى ابن الله. وكانت العلامة التي بها يعرف أنه المسيح هي حلول الروح القدس كحبام عليه، وكثيرون أعطاهم الروح القدس أن ينطقوا بأن المسيح هو ابن الله. والأعمى أول من دافع عن المسيح وآمن، قصة الأعمى اللي هي 9:38. وبعد كده بيقول لك هنا نجد أن يوحنا يحول تلاميذه للمسيح بعد أن عرف أنه ابن الله، وقال هو ذا حمل الله لقد سبق المعمدان وقالها آية 29. فلماذا يكررها؟ المعنى هنا انه يقول لتلاميذه لا تتبعا، لقد انتهت مهمة لما لا تتبعا، لقد انتهت مهمتي معكم. والدارسون يقولون ان هذه الاحداث جرت قبل الفصح الاول المسيح، ونحن الان في نهاية خدمة المعمدان وبدء خدمة المسيح، وهذه الاحداث هنا جرت في اليهودية قبل ان ينطلق الرب الى الجليل. ولقد التصق يوحنا الانجيلي بالسيد المسيح منذ اول يوم لخدمته، فهو كان تلميذا للمعمدان وهو احد التلميذين المذكورين في آية 35، والتلميذ الاخر هو اندراوس. وكعادة يوحنا فهو لا يذكر اسمه تواضعا منه، ولكن المؤكد ان التلميذ الاخر هو يوحنا الانجيلي كاتب الانجيل الذي يروي القصة بدقة شديدة حتى انه يذكر الساعة. يعني هنا بيقول لك ان يوحنا عرف ان هو الله. طب الشيطان كان فين؟ كان فين الشيطان في الوقت ده؟ اكتر من كده؟ اكتر من كده؟ ما انا هقول حاجه صغيره في السر. تنوع الردود يا شباب مهم. السبب تنوع الردود مهم، السبب ان النهارده زي ما انت عارف هتسال المسيح سؤال، زي ما احيانا ناس كتيرة من الاخوة بيبقى عارف المسيحي هيرد ويقول ايه، النهاردة المسيحي برضو اصبح بنفس القدر من الذكاء، عارف انت هتسأله في ايه، ولو هو سألك في ايه انت هتجيب له نص ايه. انتوا فاهميني؟ ودي المادة دي المادة اللي عندهم، ان المسلم هيقول لك كذا. ما دي مشكلة بقى يا عمنا الحبيب، ما دي مشكلة تانية. فلازم ان احنا نغير من نوع الردود بحيث ان هو يتفاجئ. المشكله في اللي انت بتجيبه ده يا عمنا ابو سهيل، عارف ايه هو والكارثه هنا ايه؟ الكارثه ان قصه المعموديه دي يا جماعه اتذكرت في انجيل يوحنا. طيب يوحنا ده لما شك، اللي هو يوحنا المعمدان لما شك، هل الكلام ده جاء في انجيل يوحنا؟ هل الكلام ده جاء في انجيل يوحنا لما قال له هل انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ لا. ليه؟ دي اللي عمنا ابو سهيل قالها من متى ولوقا، قالها في محاضره كانت من حوالي 5-6 ايام كده، سجلها عندي. احسنت يا ايلاف. قال لك ان كان مهم كاتب انجيل يوحنا انه يثبت من اول دقيقه ان هو المسيا، فاحتاط به اليهود فقالوا له الى متى تعلق انفسنا؟ ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا، اني قلت لكم ولستم تؤمنون. قصه المراه في انجيل يوحنا 4، من هو يا سيد؟ قال لها الذي يكلمك هو. مش بس كده، فقصه الاعمى اتؤمن بابن الله؟ قال له ايوه، فسجد له و و و و و. لذلك ما حصلش محاكمه، وانا بقول ان الكلام ده كلام عمنا ابو سهيل في محاضرة من أسبوع، لذلك ما حصلش محاكمة في إنجيل يوحنا لأن هو كان معروف إن هو المسايا، فمش محتاجين إن هم يعملوا محاكمة، مش محتاجين إن هم يجيبوا شهود زور، مش محتاجين أي حاجة من دي. بعكس الأناجيل الثلاثة التانيين عمال فانطهرهم لكي لا يقول أحد إنه المسايا. مش بس كده، ده مش انطهر الناس بس يا عمنا أبو سهيل، بل إن هو كمان انطهر الشياطين لما عرفت إن هو المسايا، فانطهرهم حتى أيضا لا يقول لأحد إن هو المسايا. هللويا بليز ذا لورد. يعني تالت أناجيل ماشية في وادي وهو إخفاء هذه الشخصية، إخفاء هذه الشخصية. إنجيل يوحنا بيقول لك لأ، المسيح كان ماشي يفط على صدره، انا هو المسايا، انا هو المسايا يا جماعة. بجد حاجة جميلة والله العظيم ان انت تحط دماغك جوه دماغ الكاتب، دي حاجة بحبها في عمنا ابو سهيل. لما بتقمص الدور ده تحس كان انت داخل جوه دماغ الكاتب كده. ازيك يا طيوب؟ على فكرة يا جماعة طيوب هرب مني عشان تبقوا عارفين. يا فيصل عمرك شفت طيوب هرب من حد؟ فيصل عمرك شفت طيوب هرب من حد؟ حد فيكم يا جماعة شاف طيوب هرب؟ اه والله والله ما معرفش رد، لا من فوق ولا من تحت، ولا من فوق ولا من تحت يقدر يتكلم. تحب اكرر لك السؤال تاني؟ بص يا فيصل بقى ايه السؤال ده، احنا طبعا انا قرفتكم بيه، بس شوف بقى لما اساله للشهود يهوى. بص معايا يا عمنا الحبيب ابو سهيل، شهود يهوى بتؤمن ان كلمه ابن الله معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ملاك يا فيصل، صح؟ شهود يهوى بتؤمن ان كلمه ابن الله معناها ملاك، لان يسوع ملاك. جبت له نفس النص ده يا فيصل، فيلبس وجد اسنائيل قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف، وفي الاخر قال له ايه؟ انت ابن الله، وهو عارف انه له اب. فسالت طيوب، انسان هيتجوز انسان هيخلفه ملك؟ ما تكلمش طيوب يا فيصل من بعدها، لا من فوق ولا من تحت ولا في النص لحد دلوقتي. انسان اتجوز انسان هيخلفه ملاك يا طيوب؟ ابويا اتجوز امي هيخلفه ايه بقى؟ هيخلفه ايه؟ سكت طيوب على كده، ما عادش. هيخلفه امور زيك. طب هو قال لي يسوع ابن الله، يبقى ابن الله كان معناها ايه بقى؟ اللي حصل لي تاخير او حاجه، عايز ترد يا طيوب؟ عايز ترد اكتب لي 7. ما تروحش يمين وشمال، هي كلمه بس اهو. نسنائيل لما قال له انت ابن الله كان يقصد بيها ايه؟ معاك المايك. الله معكم، تسلم عليكم كلكم. في صوت يقصد بها الملاك، ولكن إسرائيل كان عارف أنه مش عارف أنه هو يسوع، هو يوسف جوز مريم وجابوا يسوع. أنت عم تحط مثل على الناس أنه إذا بشر جوز بشر شو بيخلف؟ بيخلف بشر. ولكن هل يسوع بشر؟ ما يسوع جاء بشارة من السماء، روح الله يحل عليك، قوة العلي تظلله، لهذا المولود منك ابن الله. عاد فهم إسرائيل بالأول، ما كان فاهم بالأول، فكره ابن يوسف، رجع عرف أنه ابن الله. هم كلهم عسروا به، هو رجع صار يفهمه. هو لما قالوا تعال شوف وين بقعد وراحوا لعنده فهمهم من هو. فضل الكلام ده فين في النصوص؟ انا عايز افهم الكلام اللي انت بتقوله ده فين. فيلبس شاف نسنائيل قال له وجدنا يسوع ابن عمك يوسف، قال له بجد؟ قال له والله اهو. نسنائيل راح له اهو. ولاحظ حاجة يعملها ابو سهيل، ما بيقولش الكلام اللي طيوب بيقوله، ما بيقولش ان هم قعدوا مع بعض. بص يا طيوب، النص بيوضح ان انت بتكذب. النص ما بيقولش قعدوا مع بعض، بيقولك ايه؟ وراى يسوع نسنائيل مقبلا اليه، جاي له كده، قال هو ذا اسرائيل حقا لا غش فيه. فلما راى فقال له نسنائيل من اين تعرفني؟ قال له قبل ان دعك فيلبس وانت تحت الطين رايتك. قال له يا معلم انت ابن الله. ابن الله بقى اللي كان بيقولها نسنائيل دي، هل بيقصد بها ملاك يا طيوب؟ لو بيقصد بها ملاك اكتب لي 1. هل بيقصد بها ملاك؟ هل بيقصد بها ملاك لما قال له انت ابن الله؟ يا طيوب صعبة؟ صعبة يا طيوب؟ برافو، شفت بقى ان انت نجحت في كلامك بقى ازاي؟ يقصد بها المسايا. برافو عليك. ثواني يا جماعة ثواني. فهمت بقى يا طيوب؟ طب سؤال تاني يا طيوب على السريع كده، معلش. نبوءة اشعياء 53 بتتكلم عن مين؟ المسيا ملاك؟ هو انت رجعت في كلامك تاني؟ حول الله يا رب. يا عم انا ماليش دعوه المسيا هيكون ايه، انا بسال نسنائيل لما قال له انت ابن الله كان بيقصد بيها ايه؟ ان هو ملاك، ولا كان بيقصد بيها ان هو مسيا؟ انا بكلمك عن نسنائيل. ما هو انت كده ممكن تقول ان يعني مع احترامي ليك من غير زعل، انت كده ممكن تطلع ان اسرائيل ده شخص مجنون. ليه؟ لان انت لو عايز تقول ان اسرائيل بيقول عليه ان هو ملاك وعارف انه له اب، يبقى اب هيتجوز ام هيخلفه ملاك، يبقى الراجل ده دماغه فيها حاجه. طب سيبك من الموضوع ده. اشعياء 53 يا طيوب بتتكلم عن مين؟ اللي هو ده سر بأن يسحقه بالحزن، اجعل نفسه ذبيحة اسم يرى مش عارفة مين، و و و بتتكلم عن مين؟ معاك المايك. هذا الإصحاح كله عن يسوع المسيح. ما هو بيقول له قبل ما تكون تحت التيني، قبل ما يناديك فيليبس أنا رأيتك. لهذا دهش أنه كيف شافني؟ وما شو بيعملوا تحت التيني؟ بيصلوا. يعني هو كان عم بيصلي عم بيطلب المسيح المنتظر لأنه كان وقته. فقال له أنا رأيتك، قام دغري قال له أنت ابن الله، أنت المسيح ابن الله. هو بيقول له المسيح ابن الله، يا يعني المسيح ترجمه ملك ممسوح من الله ابن الله. تفضل. والله يا طيب هو في ثلاث روايات في اللي انت بتقول عليه. اصلا تشتغلنا طيوب وانا ما احبش حد يشتغلني. انت بتقول كان بيعمل ايه تحت التينة؟ كان بيصلي. ده كلام شهود يهوى. كان بيصلي. الجماعة بقى الارثوذكس الوحشين يا طيوب، الجماعة الكخة دول، عارفين يا شباب بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان نسنائيل ده كان ليه بيت تحت التينة ومحدش كان يعرف بهذا البيت الا نسنائيل. فلذلك اندهش لما يسوع قال له قبل ان حياك الله بسلطان، قبل ان دعاك في لوبوس وانت تحت التين رايتك. في صوت ان شاء الله؟ في صوت يا شباب؟ هل في صوت؟ تمام، حلو. يبقى الجماعه الارثوذكس بيقولوا ان هو كان ليه بيت تحت التينه، ده رايي. انت بتقول ان هم كانوا بيصلوا تحت التينه، ده رأي. احمد سلطان بيقول ان هم كانوا بيلعبوا بيلي تحت التينة، ده برضو رأي ناخد بيه. طالما الكتاب ما جابش لديت ولا ديت ولا ديت، ما تستبعدش ان هو كان بيلعب سيجا تحت التينة فالضليلة. تجايبين الكلام ده منين؟ هو كل واحد يطلع يخترعني في العقيدة. ده يقول لك كان باني بيت تحت التينة، وده يقول لك كان بيصلي تحت التينة، وده يقول لك كانوا بيلعبوا بيلي تحت التينة. طالما الكتاب ما تكلمش على حاجة زي ديت، لما الكتاب والله طالما الكتاب صمت فلتصمت انت ايضا. حلو، انت بتقول ان اشعياء 53 بتتكلم عن المسيح او عن المسيح. حلو الكلام يا طيوب، حلو الكلام. ممكن تقول لي بولس الرسول هنا يقصد ايه؟ انا اجيب لك النص. ممكن تقول لي بولس الرسول النبي يقصد ايه في كورنثوس الثانية 5؟ كورنثوس الثانية كام يا جماعة؟ ثواني يا طيوب. كورنثوس الأولى قصدي 5:2. كورنثوس الأولى 3:1. يا جماعة ثواني، طيب السلام عليكم. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد يسوع. ممكن تشرح لكلام بولس الرسول هنا؟ معك المايك. طيب كنت بدي بس ارجع شوي لنسنائيل. انت عم بتقول انه الارثوذكس بيقولوا انه كان عنده بيت، مين بيقول هيك؟ انا شوف اللي بيقول هيك هذا بيكون مغيب على الاخير قدام ايمان اليهود، لانه يعني اذا بتسأل اي يهودي يقول له شو قصة التينة، بيقول لك مكان مقدس نصلي به تحت التينة، بيصلوا تحت التينة. يعني هما كيف جابوا عنده بيت ما بعرف. بعدين أنا مش مشهود يهوى يا أخي. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذي يبطنون، بل نتكلم بحكمة الله في السر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعلينها قبل الظهور لمجد، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. نعم، ما هم لو عرفوا من هو يسوع المسيح ما صلبوا، لو عرفوا أنه هو رب المجد ما صلبوا. ولكن بما أنه هذا سيحدث وقد تنبأ عنه يسوع المسيح، قال لا تقولوا لحد أنه أنا المسيح حتى يتم الكل. وهو أخفى شخصيته عن الناس، ظهرها فقط للخاصات تبعه لحتى يتم الكل، بلشوا يبشروا به. تفضل.